بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مستخلف. وهذا نص بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينص بعهد مكتوب على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكذلك بقول بنص على أن الخليفة هو أبو بكر. قال: وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، والأدلة مطلقة سواء كان بمكتوب أو كان بقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف مطلقا، كما نص على ذلك الأثران السابقان عن عمر وعن عائشة. قال: ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم ترك وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر، يعني دلهم لا شك أنه بالخبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أنه سيكون بعده يعني أبو بكر، ثم بعد ذلك عمر، ثم بعد ذلك عثمان، فهذا موجود بالنصوص السابقة. قال: وأرشدهم إليه بأمور متعددة، كما سبق معنا، بأمور متعددة كالإمامة في الصلاة وكذلك الرؤى السابقة إلى غير ذلك. قال: من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يكتبوا ما أراد كتابته، هل ذلك من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة لما رأى الاختلاف، كما سيأتي الحديث. قال: اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكنه لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولقال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير، يعني تأول منهم كما تأول لذلك سعد بن عبادة كما سيأتي الحديث عنه. قال ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطلانه. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع، يعني من الرافضة والشيعة الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص لعلي وقيل للعباس إلى غير ذلك، هذا لم يقله إلا مبتدع جاهل. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقولوا في ذلك شيء. قال وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد ابن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال يعني محتملة لأن لا تأتي عاطفة تحتملها أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر لا على علي ولا على العباس ولا على غيرهما، يعني يحتمل الرفع ويحتمل الجر. طيب قال وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يوثب عليها، أن يوثب أبو بكر على الخلافة كان أتقى، وإنما أخذ الخلافة باستخلاف النبي له، وهذا الأثر لا يصح في سنده ضعف. قال وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. يعني الأنصار حين قالوا لابد أن يكون أمير منهم ليس ذلك معهم في ذلك نص، وهم على علم وعلى يقين بأن أبا بكر هو أفضل الصحابة مطلقا. قال ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر وعد رجالا. وفيهما وإنما هو في البخاري فقط ليس في مسلم، عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليه فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقال لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين قال فما أوذي بعدها ومعنى غامر غضب وخاصم ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي يعني معروف في النحو أن النون تحذف في حالتين ما هما حالة الإضافة ودخول الألف واللام وها هنا انتفى الأمران فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فبعض أهل العلم من قال بأن هذا من قبل الرواة هذا من قبل الرواة ومنهم من قال يعني تاركوا لي صاحبي أن تاركوا مضاف وصاحبي مضاف إليه دخلت بينهما لي الجار والمجرور والله أعلم قال وفي الصحيحين وهو في البخاري فقط أيضا عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وأبو بكر بالسنح بضم السين والنون وقيل بإسكان النون السنح وقيل بضمهما وهو موضع في عوالي المدينة في عوالي المدينة منازل بني الحارث قال فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة يعني السقيفة هذه مكان كان بنو ساعدة يستظلون فيه فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح ذهبوا لئلا تجتمع الكلمة على أن يكون من الأنصار أمير قال فذهب أبو عمر قال فذهب عمر يتكلم قال فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح فذهب عمر يتكلم يعني يخطب فيهم قال فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر يعني هيأ كلاما يقوله في تلك الخطبة والكلمة في الأنصار وكان يخشى أن هذا الكلام لا يستطيع أن يقوله أبو بكر قال ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال ثباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب يعني قريش أوسط العرب يعني أعدل وأفضل العرب قال وأعزهم أحسابا ف فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ابن الجراح. وهذا من أدب أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لم يقل بايعوني، وإنما أمرهم بمبايعة عمر أو أبي عبيدة. وفيه كذلك أن الخليفة لا يكون إلا واحدا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة، الأمير والخليفة لا يكون إلا واحدا. فقال عمر: بل نبايعك أنت سيد، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا، عمر يفهمه من خلال أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدهم إلى ذلك، فاستدل عمر بهذا الإرشاد، كما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما في الصلاة في مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من باب الإرشاد. وكذلك سد يعني خوخة من كان بيته مطلا في المسجد إلا خوخة أبي بكر، هذا كذلك من الإرشاد إلى غير ذلك. فعمر بن الخطاب فهم من إرشادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبا بكر هو الخليفة، ولو كان ثم نص يعني إما أن يكون مكتوبا أو قولا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صريحا لذكر عمر ذلك. قال: فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل، ولعله من الأنصار، فقال قائل: قتلتم سعدا. قتلتم سعدا هذه كناية عن الإعراض وعن كذلك الخذلان، أي خذلتم وأعرضتم عن سعد، سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله. هذا دعاء من عمر رضي الله تعالى عنه. قال العلماء: لأن سعد بن عبادة تخلف في هذا الموطن عن نصرة الحق وعن مبايعة أبي بكر، وما ذاك إلا عن اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، فهو مجتهد مخطئ، اجتهد وظن أن للأنصار استحقاقا في الخلافة، فطلبوا أن يكون منهم أمير، فهذا من قبل الاجتهاد وليس من قبل حظوظ النفوس ولا إلى غير ذلك من حطام الدنيا. قال: والسنح العالية، وهي حديقة بالمدينة معروفة بها. قوله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الشارح: أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه. وهذا هو نوع من أنواع أو نوع من الثلاثة الأنواع السابقة، هذا هو التفويض والعهد والاستخلاف من الخليفة السابق للخليفة الآتي. قال: واتفاق الأمة بعده عليه، وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي، يعني علي بن أبي طالب وهو أخو الحسن والحسين من قبل الأب، قال: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهو في صحيح البخاري. وتقدم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم وكذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل